العرب زمن إسماعيل عليه الصلاة والسلام كانوا على عبادة الله عز وجل، واستمروا هكذا إلى أن جاء من غير في دين الله وبدل وسيب السائبة وبحر البحيرة، وهو من خزاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لوحي يجر قصبه في النار. ماذا فعل؟ كان سيدا لمكة عمرو بن لوحي الخزاعي، وكانوا يقولون كان له رئي من الجن، كان له رئي من الجن، أي له قرين يزعم أنه يعلمه شيئا من الغيب. فقال له: ايتي جدة، يعني منطقة جدة، تجد بها أصناما معدة. فأتاها فأخرج منها ما كان قد أخفاه الطوفان كما ذكر، من أصنام كان يعبدها الناس من ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وزادوا عليها كذلك أصناما جعلوها لكل قبيلة من قبائل العرب، فقريش لها العزة ومنات لأهل المدينة ولأهل الطائف اللات إلى غير ذلك من الأصنام التي عبدوها من دون الله عز وجل. جاء في بعض أقوال أهل العلم أنه جاء عمرو بن لوحي الخزاعي إلى بلاد الشام، وكانت الأصنام معروفة فيها يعبدها الناس من دون الله عز وجل، فاستحسن هذا الأمر ونقله إلى جزيرة العرب، فعبدها الناس من دون الله سبحانه وتعالى، وغير دين وملة الحنيفية إلى عبادة الأصنام والأوثان. كان مما غيره كذلك التلبية، فكان العرب يلبون إلى بيت الله عز وجل، يلبون مهلين بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فبينما هو يطوف وسوس إليه الشيطان: لبيك لا شريك لك، قال: إلا شريكا هو لك. فاستعجب، لماذا؟ لأن العرب كانوا على ملة التوحيد، لذلك قال الله سبحانه وتعالى عنهم لما غيروا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني تعرفون وتقرون بأن المنعم والمتفضل والرب هو الله سبحانه وتعالى، فلما عبدتم غيره؟ فقال له: إلا شريكا هو لك. فانتبه فقال: تملكه وما ملك، حتى يزينها له واستحسنها، فقال: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، حتى يخفف المسألة عليه، يعني هذا الشريك أنت تملكه وهو لا يملكك. وغيره في التلبية، لذلك أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقرون ويعترفون بأن الله خالقهم ورازقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر في كتابه وأنكر عليهم هذا الأمر، فاستمر الشرك في جزيرة العرب إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمرا لهم، داعيا لهم إلى عبادة الله عز وجل، فقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فاستغربوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ يعني هم يعبدون ود وسواع واللات والعزة ومنات وهبل وغيرها من الأوثان، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وبين لهم ما جاء به الأنبياء من قبله، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.